يقيم الصلاة ومن ذلك ربنا وتقبل دعائي ربنا وفيني ومن لعله يريد أن يتعالى مع هذا المعنى كان بني إسرائيل من ذريته إسرائيل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرباني وحجة الإسلام غلة الطالبين عمدة المحددين سيد المجالس فريد عصره ووحيد داره محيي سنة الغفاء قامع أهل البدع والأهواء الشهاب الثاقب أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن عسقلاني الشهيد بن حجر أثابه الله الجنة بمنه وكرمه آمين. الحمد لله الذي شرح صدور عن الإسلام والسنة فانقاد في اتباعها وارتاحت بسماعها فمات نفوسان الطغيان من بدعة بعد أن تمادت في نزاعها وتغالت اتباعها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم بانقياد الأفئدة وامتناعها المطلع على غمائل القلوب في حالة افتراقها واجتماعها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي انقبضت بحقه كلمة الباطل بعد ارتفاعها واتصلت بإرشاده أنوار الهدى وغارت حجتها بعد انقطاعها. صلى الله عليه وسلم ما دامت السماء والأرض هذه في سموها وهذه اتساعها وعلى آله وصحبه الذين كسروا جلوس الردة وفتحوا حصون خلاعها وأجروا في محبة الدين وأجروا في محبة داعيهم إلى الله الأول الأوطار والأوطان ولم يعاودوها بعد وداعها وحفظوا على أتباعهم أقواله وأفعاله وأحواله حتى أمنت بهم السنن الشريفة من ضياعها. أما بعد فإن أولى ما صرفت في نفائس الأيام وعلى ما قص لمزيد الاهتمام الاشتغال بالعلوم الشرعية المتلقات عن خير البرية ولا يرتاب عاقل في أن مدارا على كتاب الله المقتضى وسنة نبيه المصطفى وأن باقي العلوم إما آلات لفهمها وهي الضالة المطلوبة أو أجنبية عنهما وهي الضالة المطلوبة ولا يخفى ولا يرتاب عاقل في أن مدارا على كتاب الله المقتلى وسنة نبيه المصطفى وأن باقي العلوم إما آلات لفهمهما وهي ضالة مطلوبة أو أجنبية عنهما وهي ضارة مغلوبة. وقد رأيت الإمام أبا عبد الله البخاري في جامعه الصحيح قد تصدى للاقتباس من أنوارهم البرية تقريرا واستنباطا وكرعا مناهلهم الروية انتزاعا وانتشاطا ورزق لحسن نيته السعادة فيما جمع حتى أنله المخالف والمعاذب وتلقى كلامه بالتصحيح بالتسليم المطاوع والمفارق. وقد استغفرت الله تعالى في أن أضم إليه نبلا شارحة لفوائده موضحة لمقاصده كاشرة عما زاره في تقليل جوابه واقتناص شوارده وأقدم بين يدي ذلك كله مقدمة في تبيين قواعده وتزيين فرائده جامعة وجيزة دون الإسهاب وفوق القصور سهلة المأخذ تفتح المستغرق وتذلل الصعاب وتشرح الصدور وينحصر القول فيها إن شاء الله تعالى في عشرة فصول الأول في بيان السبب الباعث له ولا تصنيف هذا الكتاب، الثاني في بيان موضوعه والكشف عن مغزاه، والكلام على تحقيق شروطه وتقرير كونه من أصح الكتب المصنفة في الحديث النبوي، ويلتحق به الكلام على تراجمه البديعة المنارج المنيعة على تراجمه البديعة المنال المنيعة المهال التي انفرد بتدقيقه فيها عن نظرائه، واشتهر بتحقيقه لا عن قرنائه. الثالث في بيان الحكمة في تقطيعه الحديث واختصاره، وفائدة إعادته للحديث وتكراره. الرابع في بيان السبب في إيراد الأحاديث المعلقة والآثار الموقوفة، مع أنها تباين أصل موضوع الكتاب، وألحقت في سياق الأحاديث المرفوعة المعلقة والإشارة لمن وصل على سبيل الاختصار. الخامس في ضبط الغريب الواقع في متونه مرتبا له على حروف المعجم ليلخص عبارة وأخلص إشارة تسهل مراجعته ويقف تكراره. السادس في ضبط أسماء المشكلة التي فيه وكلا الكنى والأنساب، وهي على قسمين، الأول المؤتلفة والمختلفة، الواقعة في حيث تدخل تحت ضابط كلي تسهل مراجعتها ويقف تكرارها، وما عدا ذلك فيذكر في الأصل، والثاني مفردات من ذلك. السابع في تعريف شيوخ الذين أمل نسبهم إذا كانت يكثر اشتراكها كمحمد، لا من يقل اشتراكه كمسدد. وفي الكلام على جميع ما فيه من مهمل ومبهم على سياق الكتاب مختصرا. الثامن في سياق الأحاديث التي انتقدها عليه حافظ عصري أبو الحسن الدارقطني وغيره من النقاد، والجواب عنها حديثا حديثا، وإيضاح أنه ليس فيها ما إحنا يقل بشرط الذي حققناه. التاسع في سياق أسماء جميع من طعن فيه من الرجالي على ترتيب الحروف، والجواب عن ذلك الطعن بطريق الإنصاف والعدل، والاعتذار عن المصنف بالتقديد لبعضهم ممن يقوى جانب الخلق به، إما لكونه تجنب ما طعن فيه بسببه، وإما لكونه أخرج ما وافقه عليه من هو أقوى منه، إما لا بذلك من الأسباب. العاشر في سياق جلسة كتابه المنفوخ، العاشر في سياق جلسة كتابه المنفوخ بابا بابا، وعدة ما في كل باب من الحديث، ومنه تبار عدة أحاديث المكرر. أوردته تبع لشيخ الإسلام أبي زكريا النووي رضي الله عنه تبركا له، ثم عرفت إليه مناسبة ذلك مما استلفته من شيخ الإسلام أبي حفص البلقيني رضي الله عنه، ثم أردته بسياق أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم كتابه مرتبا لهم لكم، وعد ما لكل واحد منهم عنده من الحديث، ومنه يظهر تحذير ما اشتمل عليه كتابه من غير تكرير. ثم ختمت هذه المقدمة بترجمة كاشفة عن خصائصه ومناقبه، جامعة لمآثره ومقالبه ليكون ذكره واسطة عقد رامية وسرة مسكت ثانية، فإذا تحررت هذه الأصول وتقررت هذه الأصول افتتحت شرح الكتاب مستعينا بالمفتاح الوهاب، فأسوق إن شاء الله الباب وحديثه أولا، ثم أذكر وجه المناسبة بينهما إن كانت قضية، ثم أستقل ثانيا ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث، ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتينة والإسناد المتنية والإسنادية، من تتمات وزيادات وتشغال وتصغير مدرس لسماع ومتابعة سامع من شيخ اختلط قبل ذلك منتزعا كل ذلك لأمهات المسانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحة أو الحسن فيما أريده من ذلك كذلك أصل من قطع منها. وهذا يدل على أنه يتحرى فيما يستشهد به فمن الأسانيد صحيحة أو حسنة، فإذا وجد شيء من ذلك من خلاف ذلك فهذا مما خالف الشرط أو حصل منه على سبيل الغفلة. كذلك أصل من قطع من معلقاته ومنقوفاته، هناك تلتئم زوائد الفوائد وتنتظم شوارد الفرائض. ورابعا أضبط ما يشكل من جميع ما تقدم أسماء وأوصافا مع إيضاح معاني الألفاظ اللغوية تنبيه على النكة البيانية ونحو ذلك. وخامسا أورد ما استذكته من كلام الأئمة مما استنبطوا من ذلك الخبر من الأحكام الفقهية والمواعظ الزهدية والآداب المرعية مختصرا على الراجح من ذلك متحريا للواضح دون المستغلق في تلك المسالك مع الاعتناء بالجمع بين ما ظاهره التعارض مع غيره والتنصيص على المنسوخ بناسخه والعام بمخصصه والمطلق بمقيده والمجمل بمبينه والظاهر بمؤوله والإشارة إلى نكت من القواعد الأصولية ونبل من قواعد العربية ونخب من الخلافات المذهبية بحسب ما اتصل به من كلام الأئمة واتسع له فهمي من المقاصد المهمة وأراعي هذا الأسلوب إن شاء الله تعالى في كل باب. فإن تكرر المتن في باب بعينه غير باب تقدم نبهت على حكمة التكرار من غير إعادة له إلا يتغير لفظ أو معنى أو نبه على موضع المغاير خاصة. فإن تكرر في باب آخر اتصلت بما بعد الأول على المناسبة جارحا لما لم يتقدم له ذكر منبئا على الموضع الذي تقدم بسط القول فيه. فإن كانت الدلالة لا تظهر في باب المقدم إلا على بعد غيرتها الاصطلاح بالاختصار في الأول على المناسبة والثاني على سياق الأساليب المتاقبة مراعيا في جميعها مصلحة الاختصار دون الهدر والإكثار. والله أسأل أن يمن علي بالعون على إتمامه بكرمه ومنه وأن يهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنه وأن يجزل لي على الاشتغال بآثار نبيه الثواب في الدار الأخرى وأن يسبغ علي وعلى من طالعه أو قراه أو كتبه النعم الوافرة تترى إنه سميع مجيب. نعم لما يريد في الشرح يتحرى الصحيح والحسن الشواهد اللي يذكرها. نعم هذا قصدي انواع الكم